حتى لو هي هتيجي تعمل رياضة أو تعزف أورج مع الأطفال في المدرسة. يعني مش لازم أقولي المدرسة ما عندهاش حصة تربية موسيقية ومدرسة متخصصة، لا، في واحدة متطوعة ممكن تيجي تضرب أورج، ممكن تيجي تعمل تغني مع الأطفال، واحدة مثلا مغنية كورال تعمل معهم إنشاد. يبقى كده ما فيش حاجة زي مثلا ما نقول المدرسة مدرسة غابت، الولاد عندنا يقولون إيه ما عملناش حاجة طول النهار. صحيح، لأن هيبقى ضغط فظيع. فريدي مدرسة هنا في مصر غاب فيها 3 مدرسين في يوم واحد، السبلاي تيتشر هتروح لأنهي كلاس؟ لكن لما هناك طالما عندي متطوع بكلمها 7 الصبح اقول لها انا عندي النهارده مثلا سن 12 سنه سن 10 سنين حد غايب انا عايزك تيجي، وبيبقى عندهم لسته كبيره اللي بيها لو دي مش موجوده او مش فاضيه او تعبانه في غيره وغيره، يعني غيرها وغيرها وغيرها. فقد ايه جميل قوي ان احنا نشترك مع حكومتنا، لان كله بيحب بلده، ونبع العطاء ما بيخلص. فاذا انا لازم استفيد من كل انسان عنده عطاء، وهو هيستفيد من العطاء ده انه يحييه ويخليه يحس بالسعاده في الحياه ملهاش مثيل. رائع رائع. دكتورة نهى، هل في غير مجال العمل التطوعي في أفكار من كندا لسه في عينيكي من ساعة ما رجعتي من كندا من 5 سنين ونفسك تشوفيها هنا في مصر في الشارع في أي مكان؟ بصي، أنا من 15 سنة لما كان مع أخ كنت بخلف بنوتي الرقم 3، ما شاء الله. عايز أقولك إن أنا كنت أول مرة ألاقي إن الأطفال الصغير الأم لما تكون مخلفة جديد وعليها كمية يعني ضغوط رهيبة، وهي بقى عندها هترضع وتسهر ومش عارفة إيه، ومعها أطفال تانيين أكبر شوية. هنا في مصر في قصة إن مين هيساعدها في حاجة زي كده غير لو جابت إيه مثلا دادة، حد بيساعد، أو حد من أهلها كان متفرغ وقدر يديها دعم. هناك بقى لا، احلى حاجه في القصه دي انك تلاقي دايما الام وهي حتى في شهور الحمل عندها برامج في المستشفى مخصوصه بيقول لك تعالي عشان تجهزي نفسك للستريس اللي هيجي لك بعد الولاده. يعني في ستريس اسمه بلو بيبي، حتى انا لما بقول لهم بلو بيبي صحابي كانوا يقعدوا يهزروا ايه بلو بيبي ده، وفي حاجه اسمها بلو بيبي؟ لا، الام لما بتولد بتبقى ساعات عندها ستريس رهيب، فمحتاجه دعم نفسي. لو هي مؤهله من قبل ما تتخلف بتلاقيها انها اهدى، بتعرف انها تعمل اولويات لحياتها احسن، بدل ما يبقى كل ده مش عارفه مش ملحق اعمل ايه ولا ايه ولا ايه، لا بتبقى اهدى. حاجه تانية، ان الناس قبل ما تطلع معاش بيتعمل برنامج اسمه جهز نفسك لسن المعاش. اكتب فيه على الاقل 25 حاجه حابب تعملهم في المعاش، اللي بيها ما يجيش الصدمه اللي بنشوفها للناس لما يطلعوا معاش ويفقدوا الثمان ساعات اللي كانوا بيروحوا فيه للعمل، الانشغال وصحبه الناس والاحساس ان هم بيعملوا حاجه فعلا. دور تخيلي بقى لما واحد بيكون عنده خطه لحاجه زي كده من قبل ما يطلع، من قبل ما يطلع بعشر سنين على فكره. لانه لو هو عارف ان هو عايز يتفسح في بلاد او هيسافر او هيروح يعمل تطوع او ان هو اتفق مع شلة صحاب ليه ويعملوا حاجة مع بعض، يبقى من قبليها وهو بيقول ان شاء الله انا عايز اعمل كده. كل الشكر لحضرتك الأستاذة نهى نزار، مدرب الصحة الشمولية والعلاج السلوكي. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معنا على الفيسبوك على جروب البرنامج اللي اسمه من اسم البرنامج أفكار بلا حدود. الأسبوع الجاي ان شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.